مش سيدنا ادي سيدنا داود انتقل لابنه سيدنا سليمان. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. لسليمان طبك لداود، قال لسليمان ابن عملنا ايه؟ طب طبعا سليمان استفاد بما علم الله به أباه داود، خلصنا منه، يبقى خد النعمة دي وحنزوده حاجة تانية. ايه الزيادة بقى؟ الريح عاصفة، الريح عاصفة يعني شديدة قوية. يجي واحد يقول لك ريح عاصفة، قال لك ايه ريح عاصفة ويركبها الى الارض التي باركنا، الارض التي باركنا بارض من صحراء فلسطين الى العراق، ادي الحتة اللي كانت فيها دي. يعني مواصلات داخلية في مملكته. ولسليمان الريح ايه؟ عاصفة. في آية تانية يجي مثلا يقول ايه؟ قال رب وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد ايه من بعد انك انت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء، ريح لينه هينه نعمه. الله ده بيقول هنا عاصفه وهنا ايه؟ وهنا رخاء ولينه. يبقى المعنى ايه يعني؟ طب عاصفه تدي سرعه، لينه تدي راحه، فكأننا جمعنا لها بين السرعة في عاصفة وبين اللين والنعومة في رقاء. حد الشيخ ده يجمعهم أبدا دول ويا بعض كده؟ لا، ده لما عربية تسرع تشوف الناس يمسكوا بعض ويمسكوا مش عارف الايه، عايزين يمشي بهدوء كده بهدوء، قول على مهلك يا أخي شوية مش كده، ما مش عارف ايه. فإذا العاصفة تدي ايه؟ شد شدة شدة عشان تديله سرعة، إنما رقاء تدي ايه؟ فجمع له بين ما يعطيه السرعة إلى مراده وبين ما يجعلها إيه؟ مريحة ناعمة هادئة لا تؤثر في تكوينات جسمه، لأن الخضة بتاعة العملية دي يمكن تخلع، يمكن تخلي الواحد ينضرب في الحاجة قدامه. ولذلك بيعملوا إيه؟ بيعملوا للإنسان رباط قدام كده يربطوه به. ليه؟ لأن يمكن حركة السرعة دي تعمل عملية زي دي. فقال لا، إحنا ادينا له ما يعطيه السرعة وما يعطيه، ومن يقدر على إنه يعمل الضرب كده يجمعها مع بعضها كده. قال لك القابض البسط، إن الله يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق آخرين، وهو القابض البسط يجمعهم الاثنين ويا بعض. نعم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وإحنا قلنا باركنا فيها لأنها أرض فيها زروع وفيها ثمار وفيها قصب ونماء وفيها إيه؟ نبوة وأثار النبوة. وكنا بكل شيء عالمين. هنا بقول لك الريح يعني كان بيركب الريح كده، أظن أنتوا شفتوا حاجة كانوا عملوها زمان، بساط الريح وعملوا حيل سينمائية عشان البساط تشوفوا كده إيه؟ عمال بيمشي وبيجري ومش عارف إيه وبتاع وكده. ولا اننا سخرنا له الريح للمراكب مثلا تعمله، طب ما المراكب بتعمل لكل واحد؟ قال لك لا، التسخير له في ان الريح يبقى تحت مراده، وقع عايز يمشي كده يقول له تعالى يا ريح كده، عايز يمشي كده يقول له تعالى يا ريح كده، ما يقولش يسفح حوه، لا يقول يبقى التسخير في ايه؟ لانه يامر الريح لا تهب على مرادات الطبيعه التي خلقها الله عليها، ولكن على مراده هو. عايزه تقبل تبقى جنوب جنوب، تبقى شمال تبقى شمال، يبقى بامره هو. طب ما دام الارض الداخليه ومش عارف ايه، قال لك عايزه سرعه، ام قال لك طيب امال الثانيه ريح؟ قال لك ده دي معناها في قول الحق سبحانه وتعالى ان مش في الارض التي باركنا فيها بس، مش مواصله داخليه، ده عملها له مواصله ايه؟ خارجية كمان، لما قلب يتفسح حتى. ولذلك الريح غدوها شهر وروحوها شهر، يبقى ايه دي غدوها شهر وروحوها شهر؟ تبقى قد ايه دي؟ يبقى في مواصلة داخلية وفي مواصلة ايه؟ خارجية. يمكن عايز يتفسح في الكون، عايز يطلع كده يعني على كيفه. ولذلك هناك تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني زي ما يعود. نعم. يبقى زي ما يعوز مش زي طبيعة الريح بقى. نعم. وكنا بكل شيء عالمين، يعني عالمين، عندنا علم نرتب الأمور على وفق مرادنا لا على مرادات خلق الأشياء على طبيعتها وقانونها. نخليها تخفي القانون، الريح بتهب كده تبقى هتهب كده، لا لا الدائرة.